بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الوعيد الشديد الوارد في القرآن الكريم حول مانعي الزكاة أو المقصرين في أدائها أو المخرجين جزءا منها. فالله تعالى توعدهم بذلك الوعيد الذي يدخل فيه جميع العصاة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هذا الوعيد الشديد الذي من ضمن من يدخل فيه هؤلاء الذين يمنعون الزكاة، ولا ينفعهم الغرور ولا تنفعهم الأماني التي وقع فيها اليهود الذين ذكروا أنهم سيدخلون النار أيام معدودة. لن ينفعهم ذلك، لأن هذا قانون وقرار وسنة إلهية وواضحة جدا وليس فيها استثناء. ثم استدل سيد عبد الملك بالوعيد الصريح الوارد في قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهنا الله تعالى توعد بالويل، العذاب الشديد، الذين وصف المشركين، ثم وصف أحد أوصاف أحد أعمالهم هي عدم إيتاء الزكاة. طبعا كما هذا اللي طبعا هناك أن المشركين هنا ليس بالضرورة أن يكون مشرك، يعني مشرك الشرك العملي العلمي نظري، الشرك العملي. يعني هناك ناس، يعني هؤلاء اتخذوا من دون الله أندادا وبالتالي يدخلون ضمن هذا الأمر. والله تعالى وصم هنا المشركين بكونهم لا يؤتون الزكاة، وكأنه هنا إشارة إلى أن الذي لا يؤتي الزكاة حتى لو ادعى الإيمان هذا ليس مؤمنا، هذا مشرك. طبعا لأنه تخلق بأخلاق المشركين، المؤمن لا ما يكون له أن لا يأتي الزكاة. وبالتالي الآية فيها وعيد من جهات متعددة باعتبار عدم إيتاء الزكاة من أوصاف المشركين، بالإضافة إلى الويل المرتبط بذلك، بالإضافة إلى أن الله تعالى إذا وضع قانونا يعم على الجميع. فالله تعالى إذا منع الزكاة، نحن مثلا في الواقع إذا شخص مثلا في مخالفة في سياق السيارات فالمخالفة تطبق على الجميع، لا يقول شخص أنا مسلم لا تطبق علي قانون المخالفة، بل بالعكس يقال له أنت مسلم إذا تطبق عليك ربما عقوبة أشد، لأن إسلامك يمنعك في الأصل من هذا السلوك. ولذلك يعني الآية الكريمة تحمل معاني كثيرة. الذين يتهربون يقول لا، الآية الكريمة خاصة بالمشركين، أما المسلمين لا، حتى لو لم يؤتوا الزكاة فالويل ليس لهم. طبعا هؤلاء يحتالون ويكذبون على أنفسهم. يقول السيد عبد الملك: الويل لهم. الويل عندما يقول الله ويل هو يعبر عن عذابه الشديد، عما أعده من شديد العذاب لهم. فهذا أمر رهيب على كل الذين لا يؤتون الزكاة أو لا يؤتون إلا جزءا منها، ويستهلكون البعض الآخر. أن يخافوا من الله، أن يتقوا الله، أن يخافوا من عذاب الله من الويل. وويل عندما يقولها الله ماذا تعني من عذاب؟ طبعا نحن في البشر عندما يقول شخص ويل يعني تهديد، شخص يهدد بشرا مثله ويقول له ويل ويخاف منه تهديد، فكيف إذا كانت من الله؟ فالله تعالى يعني المؤمن يخاف، ويل من الله وليس من الله الرحيم. يتوعد هذا، يعني هذا الشخص نزل وانحط انحطاط كبير، لأن الذي توعده ليس مجرما، هذا توعده رحيم كريم لطيف. فإذا هناك ما يقال احذروا غضب الكريم إذا غضب. الكريم إذا غضب هنا طبعا أنت تصبح أنت الملوم، إذا غضب عليك لئيم تكون مظلوما، لكن إذا غضب عليك الكريم فأنت الملوم، لأنك وهكذا الويل عندما يأتي من الله سبحانه وتعالى الله الكريم الرحيم. فطبعا هنا السبب هو ذلك الذي وقع سبب لنفسه هذا الويل. يقول: عندما يقولها الله ماذا تعني من الشديد العذاب، ماذا وراءها من العقاب الشديد، والله شديد العقاب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أسباب دخول جهنم في سورة المدثر. يقول فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لدخول النار، الله تعالى يقول: ما سلككم في سقر. طبعا سقر هي اسم من أسماء جهنم. يقول: سؤال لأهل جهنم يسألهم أهل الجنة ما الذي ورطكم هذه الورطة الرهيبة المخيفة التي تمثل خسرانا أبديا؟ فبماذا أجاب أولئك الذين وقعوا في سفر ودخلوا جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول أيضا من أهم ما في الزكاة هو العناية بالفقراء. يعني حتى هنا الله تعالى ذكر إطعام المساكين وموجود في القرآن الكريم أهمية الإطعام. يعني حتى الحظ على الإطعام، يعني الشخص حتى لو لم يكن قادرا على الإطعام يحض على الإطعام، الله تعالى أمر بذلك يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الله تعالى هنا يبدأ الآية السورة برأيت الذي يكذب بالدين، يعني كأنه لا يعترف بالدين، يجحد الدين، وبالتالي يجحد كل ما يتعلق بالدين. فالله تعالى هنا لم يقل أرأيت الذي يكذب بالدين الذي لا يؤمن بالله، بل قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني حتى أن هذا الشخص يقول يا رب أنا ليس لي طعام، على الأقل حض على طعام المسكين، ساهم في دعوة الناس إلى الإنفاق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. حتى ختم الآية، بدأها بالاهتمام باليتيم وانتهى كذلك ذكر هؤلاء يمنعون الماعون، الماعون والحاجات المختلفة التي في إمكانهم أن يقدموها. وبالتالي هنا شخص لا يقول فقط الزكاة، حتى الماعون، حتى الأشياء التي يمكن أن تقدمها، حتى لو من أمور بيتك مثلا أشياء يمكنك أن تعين بها وتمنعها، فطبعا هذا الله تعالى ذكرها ضمن أولئك الذين يكذبون بالدين أو يأخذون صورة معينة من الدين. حتى الله تعالى قال عن صلاتهم ساهون، يعني حتى هؤلاء يصلون ويتصورون أنهم مصلون ولكنهم يعني غافلون، غافلون عن الصلاة، غافلون عن الإنفاق، يراؤون، يحسبون أنفسهم على شيء، يحسبون أنفسهم وكأنهم ملكوا الدنيا وسيملكون الآخرة وأن الجنة مفتوحة لهم، ولكنهم يكذبون على أنفسهم. ثم تحدث السيد عبد الملك عن قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول أيضا من أهم ما في الزكاة هو العناية بالفقراء والمساكين، حصة رئيسية لهم في الزكاة، عندما يبخل بها الناس هم يبخلون بهذا الحق الذي يتضرر أهله، فمن مثل هذه النتيجة ولم نكن نطعم المسكين. يقول يكذب بالدين، يعني هذا الشخص يعني كذب بالدين، ثم ذكر طبعا كما ذكرنا في سورة الماعون، ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من اقتران الصلاة بالزكاة، فقال يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤكد اقتران الزكاة بالصلاة حتى في قبول العمل، حتى في قبول الصلاة. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تتم صلاة إلا بزكاة، يعني الصلاة لا تتم، لا تقبل إلا بزكاة. الذين علي، يقول سيد الملك، الذين عليهم حق الزكاة ثم لا يخرجونه لم تتم صلاتهم، لم تقبل صلاتهم. وفي رواية أخرى لا تقبل صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول. يعني شخص يسرق مثلا مال ثم يذهب ويتصدق به، هذا أيضا كذلك لا تقبل منه ويحتال على الله سبحانه وتعالى. يقول مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله مانع الزكاة وآكل الربا حرباية في الدنيا والآخرة. يعني هذان يعني الذي يمنع الزكاة ويأكل الربا حرب لله ورسوله في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المحق، المحق وهو انعدام البركة الذي ينزل على الباخلين بزكاته، فقال من أهم ومن أكبر الأسباب التي تسبب للناس الجذب وانعدام الأمطار وانعدام البركات وغوران المياه بخلهم بالزكاة، بخلهم بالزكاة أمر خطير، حتى يسبب لهم هذه الخسارة، يكون فلاحة، يكون كذا، فتذهب تلك الأموال. ثم ذكر أنواع الخسارة، طبعا ما يصدق في الزراعة يصدق في غيرها، أحيانا شركات مصانع تغلق أبوابها نتيجة انهيار السوق كما يقولون، فلكل حالة جذبها الخاص بها، هناك الجذب المرتبط بالزراعة، هناك الجذب المرتبط بالصناعة وهكذا. وبالتالي يعني المحق من أسباب منع الزكاة. ثم ذكر أنواع الخسارة التي تصيب من يبخلون بزكاتهم، فقال: الذي قد يبخل بالزكاة نتيجة طمعه المادي وجشعه الهائل وبخله الشديد وحرصه على المال إلى حد جنوني، حتى بحسابات المادية، حتى بحساب المصالح المادية. إذا أردتم الخيرات، إذا أردتم البركات، فاتقوا الله في إخراج الزكاة، لا تبخلوا بالزكاة. عندما تصبح ظاهرة لدى الكثير من المزارعين أن يبخلوا بالزكاة، أن يعتبروها مغرما يتهربون منه، فهي حالة خطيرة تسبب إلى حد كبير انتزاع البركات، فيخسرون بركات السماء، الأمطار التي هي بحاجة، هم بحاجة إليها، الكل بحاجة إليها، يسبب هذه المعاناة الكبيرة للناس. طبعا الله تعالى وعيده مرتبط بالدنيا والآخرة، والآخرة طبعا أشد، والدنيا كذلك. يعني هؤلاء الذين بخلوا بأموالهم يعني ستكون هذا الوبال، بالإضافة إلى الأمور ربما شخصية لبعض الناس، ذلك المال مال الزكاة الذي منعه قد يصبح سما في جسمه ويسبب له أمراض، وبيصبح بدل أن المال يعطيه، يعني ذلك المال الذي بدل أن يعطيه للفقراء يصبح يشتري به دواء ويذهب به إلى ويصرفه على الأطباء، ولذلك هنا الخسارة، لأن الجذب والقحط كما قلنا ليس خاص فقط بالأرض، يعني حتى في هذا في صحة الإنسان، حتى في بركاته في أولاده في أهله، ولذلك خطورة منع الزكاة يعني خطورة كبيرة جدا. يعني هذا المال كأنه حية، ذلك المال الذي لم يخرجه، يعني وبالتالي كل ما يكون شخص للمال يسارع يعني حتى لا يتحول ذلك المال إلى فيروس، إلى أمراض، إلى أشياء هو لا يدري كيف تكون. كما ورد في الحديث، رسول الله كان عنده، يعني طبعا رسول الله كان كل ينفق كل شيء، فكان فقط بعض الدنانير، فقال أنفقوها، فقالوا دعنا حتى الصباح، قال لا، قال ما ظن محمد بربه أن يلقاه وفي بيته أو كذا تلك الدنانير. كان يسارع، يعني حتى مرة هو في الصلاة خرج، يعني بعد بسلم خرج مسرعا، ثم قال تذكرت أن هناك مال كنت أريد، يعني في معنى الحديث أعطاه للفقراء، فسارع وأعطاه. مع أن رسول الله كما قلت كان يعيش كل حياته هكذا، كان زاهدا وكل ما يجمع يعطيه، ولكن كان يحاذر. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله لم تجب عليه الزكاة في ماله، يعني لم تجب، لأن كل ماله أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني كل ما يأتي مالك لا يدفعه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اقتران الإنفاق بالإيمان دلالة على أهميته، فقال يعني كما تقترن الصلاة بالزكاة كذلك يقترن الإنفاق بالإيمان. يقول يتكرر اقتران الإنفاق بالصلاة، وأكثر من ذلك في بعض الأحيان اقترانه بالإيمان نفسه، يعني حتى بما هو أكثر وأعم وأكبر من مسألة الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا لا يقلل من أهميتها وشأنها، لكن عنوان الإيمان هو عنوان رئيسي قبل كل ذلك، فيأتي الإنفاق أحيانا مقترنا بعنوان الإيمان لأهمية المسألة. ثم ذكر نموذجا على ذلك، وهو قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تعالى هنا رتب يعني الإيمان، الإنفاق على الإيمان، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول سيد عبد الملك يقرن الإنفاق ليرفع من مستوى أهميته إلى مستوى الإيمان، فيقترن بالإيمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تعالى هنا عبر بأن هذا المال المؤمن مستخلف فيه، الإنسان مستخلف فيه، يعني ليس ماله، يعني كأنه وكيل فقط، كأن صاحب المال هو الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والإنسان مجرد وكيل، وبالتالي يتصرف بحسب ما يملي عليه الموكل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يبخل يكون مثل الوكيل الذي يسرق مال الموكل، تكون جناية كبرى. يقول فالمال الذي أعطاكم الله هو نعمة من الله، وأنتم وما بأيديكم ملك لله سبحانه وتعالى، هو المالك الحقيقي لكم ولأموالكم وللسماوات والأرض، هو استخلفكم فيما أعطاكم لكي تعملوا فيه وفق مسؤولياتكم، يعني هذا جزء من مسؤولياتكم، يعني الإنفاق هو جزء أساسي من المسؤوليات الكبرى المرتبطة بالمؤمنين. ولذلك الله تعالى قارن في الآية الكريمة بين الإيمان والإنفاق: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى لا يقول شخص أنا أكتفي فقط بالجزء الأول آمنوا بالله ورسوله، لا، وأنفقوا. الواو حرف عطف تفيد أن كلا الأمرين محتاج إليه. لم يقل الله تعالى آمنوا بالله ورسوله أو أنفقوا، لا، وأنفقوا. يعني هذا نتيجة وشيء ضروري أن يرتبط جميعا، والحمد لله رب العالمين.